شوفوا شوفوا عرسنا الليلة وشوفوا شوفوا ما تشوفوا عرس من الفرحة يداري كسوفوا شوفوا ما تشوفوا شوفوا عرسنا الليلة وشوفوا عرس من الفرحة يداري كسوفوا شوفوا شوفوا شوفوا الفرح اللي مجمعنا أحلى كلمة تقول سمعنا أحلى كلمة تقول سمعنا كلام في الفرح لكله معنا أحلى كلمة تقول سمعنا كلام في الفرح لكله معنا أحلى كلام تقول سمعنا كلام في الفرح لكله معنا أحلى كلام تقول سمعنا كلام في الفرح لكله معنا شوفوا الفرح وشوفوا عرسنا شوفوا النور ما تشوفوا شوفوا عرسنا الليلة وشوفوا شوفوا عرسنا الفرح يداري كسوفوا شوفوا ما تشوفوا شوفوا عرسنا الليلة هنانا لما الفرح جه ودعانا شوفوا الأصل العالي كواكب ونجوم بتلالي شوفوا الفرح وشوفوا عرسنا شوفوا النور ما تشوفوا شوفوا عرسنا الليلة وشوفوا عرسنا الفرح يداري كسوفوا شوفوا ما تشوفوا شوفوا معانا النور فرقتنا والله معاكوا زادت فرحتنا جاية تقول أناشيد وأغاني طه نبينا يا قمر عالي جاية تقول أناشيد وأغاني طه نبينا يا قمر عالي جاية تقول أناشيد وأغاني طه نبينا يا قمر عالي شوفوا النور ما تشوفوا شوفوا عرسنا الليلة وشوفوا ما تشوفوا عرسنا الفرح يداري كسوفوا شوفوا ما تشوفوا شوفوا عرسنا الليلة وشوفوا عرسنا الفرح يداري كسوفوا ولما قالوا الفرح جانا تيري يطير ويشوفه.